قال هذا الرجل هذه القولة، وهي أن تمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه المقداد، وأن يشهد معه ما شهد المقداد، يعني من المشاهد. وذكر قبل الشروع في شرح هذه الألفاظ من الحديث في قول البخاري: باب الولد قرة العين. قرة العين يعني القرة كما تذكر العرب، كانوا يقولون أقر الله عينيك، أي أبرد دمع عينيك، يعني جعل دمع عينيك باردا. ومعروف أن الدموع الباردة تنزل عند الفرح والسرور، والدموع الساخنة تنزل عند الحزن. فلما قال له، يعني لما قال قرة العين، المقصود به أي أن دموع العين أي يدخل السرور والفرح، فهذا المقصود، يعني لأن دموع الفرح باردة. وقيل يعني دعاء، يعني بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك، فلا تتشرف إلى أو تستشرف إلى غيرك أو إلى غيره. ثم ذكر هذا الأثر بأن الرجل مر على المقداد فقال هذه المقالة. قال: طوبى لهاتين العينين. وطوبى جاء في الحديث أنها شجرة في الجنة، جاء في الحديث أنها شجرة في الجنة المسير تحت 100 عام. المسير في الجنة مسيرتها 100 عام هذه الشجرة. وثبت أيضا في نفس الحديث أن ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها من هذه الشجرة. وهذا الحديث، يعني طوبى، هذا حسنه الألباني، حديث حسن وذكره في الصحيحة. كذلك هذا الحديث نفسه، حديث المقداد، صححه الألباني في الأدب المفرد وكذلك في الصحيحة. وقيل أن المراد بها طوبى، نعم وردت في الحديث وأنها شجرة، لكن كمعنى قيل أنها الخير الكثير، كمعنى لغة الخير الكثير، لكن ما جاء في الحديث موضح لما لأنها شجرة في الجنة. وكما ذكرت لكم أن هذا الرجل جاء للمقداد أو رأى المقداد فقال هذه الكلمة، وهذا يدل على حب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمكانة الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الرجل، حتى أنه كان يحب من رأى أو قال يتمنى أن يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمنية كان يتمنى هو. لكن هذا التمني يعني غير نافع، هذا التمني غير نافع ولا ينفعه بشيء، لأن لا يجلب له شيئا. لكن النافع هو ما كان من التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب المقداد ابن الأسود رضي الله عنه من هذه الكلمة، من كون الرجل تمنى أن يشهد ما شهد، ما شهد المقداد مع الرسول عليه السلام. فكان جبير بن نفير تعجب من غضب المقداد بن الأسود، مع أن الرجل ما قال إلا خير، قال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد، ما قال إلا خيرا. فتعجب جبير بن نفير من غضب المقداد بن الأسود من قول هذا الرجل. فقال جبير: فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، رجل ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال، أي أقبل المقداد بن الأسود على جبير وعلى الرجل، قال: ما يحمل الرجل، يعني الرجل قال وشهدنا ما شهدت، وهذه لها مدلولات كثيرة. قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. يعني هذه الأمنية، كونك تتمنى أن تشهد ما شهده فلان أو من الصحابة في تلك المشاهد، هذا فيه أمر، وهو أنك قد تشهد هذا المشهد وما يدريك أنك تثبت وأنك تصبر وأنك تستطيع هذه المشاهد. فالإنسان لا يتمنى شيء غيبه الله عنه، لأن بعض الناس قد يتمنى أن لو شهد الحادثة الفلانية، وما يدريك أنك ستصبر وستكون جلدا وتكون يعني صابرا، قد تنتكس، قد لا تعجز، قد تحدث لك ردة. ولذا غضب المقداد لما قال هذا الرجل هذا الكلام. ولذا بعض الناس يقعون في أخطاء تعبدية تدفعهم العاطفة، يعني أخطاء يريدون أن يتعبدوا الله عز وجل ويتعبدوا بالعاطفة، لأنهم يريدوا أن يشهدوا مثلا كما يسمعون لا كما ثبت. وهذا إذا كان عن جهل، هذه العاطفة عاصفة. ولذا خرجت البدع، أو كثير من البدع خرجت من هذا الباب، ساقتهم العاطفة في أمور تعبدية، فأتوا بأشياء في دين الله لم تكن قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا الرجل تمنى هذه المشاهد من أجل التعبد، أن يفعل كذا وكذا لو شهد، لكن غاب عنه أن هذه الأمنية لا يدرى أنه لو حضر ماذا سيحدث له. هذا أمر غيب. ولذا لا يدري في قوله، قول المقداد لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، وهذا فيه رد علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أمر غيبي ما يدريك لو شهدت ماذا سيكون، وإن كانت هذا الحامل عاطفة على فعل الخير. ذكر بعدها قال لقد حضر، يعني أراد أن يثبت ما قاله، يعني يثبت ما قاله وهو المقداد. قال لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام، يعني أنت أيها الرجل تمنيت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظنها كافية، فأتاه بمثل وبما كان قد مر به. قال لقد حضر، يعني أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام، أدركوه ورأوه، كبهم الله على مناخرهم في جهنم. يعني ما استفادوا؟ لما قال لم يجيبوه ولم يصدقوه، يعني ما يدريك لو كنت في ذاك الوقت أنت فكنت منهم لم تصدق، ما يدريك أن تتمنى شيء غاب عنك. أولا تحمدون، يعني يخاطبه، يعني متى احمد الله إذ أخرجكم، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، يعني ظهرتم والإسلام قد ظهر، لم يكن كمن كان قبلكم كانوا في كفر، وأول ما ظهروا في كفر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ومنهم من لم يسلم. لكن من منة الله عز وجل الذي يحمد عليها أن خرجتم تعرفون ربكم، يعني ولدتم مسلمين فتصدقون به بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، يعني لم تدركوا ذلك البلاء، قد أدركه غيركم، فلماذا تتمنى أن تدرك ذاك تلك المشاهد التي فيها بلاء عظيم قد لا تثبت، قد ترتد في ذاك الوقت. قال والله، ثم أخذ يقص عليهم القصة، قال والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال، يعني في شدة في ذاك الوقت، بعث على أشد حال بعث عليها نبي قط، يعني في فترة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له من ابتلاء ومن قصص حدثت له مع كفار أهل قريش وما حدث له في الطائف وما حدث له من معارك، قال في فترة وجاهلين، الفترة هي التي بين رسولين من الرسل صلوات الله عليهم، يعني من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة بين الرسولين، هذه تسمى فترة. قال ما يرون، يعني في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، يعني جاء في ذاك الوقت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا يرون أفضل شيء عبادة الأوثان، يبين له ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه الصحابة من شدة وعداوة وضيق، لكي يبين له خطأ قوله أنه تمنى أن يكون قد شهد تلك المشاهد. قال فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، يعني فرق به بين الحق والباطل، هذه التفرقة بين الحق والباطل لا بد منها، تفرقة بين الحق والباطل لا بد منها، وليعلم أنه ليس كل تفرق مذموم، ليس كل تفرق مذموم، لما يكون التفرق بين الحق والباطل هذا ليس مذموما، بل لا بد أن يفترق ولا يجتمعان الحق والباطل. ولذا نرى الآن هذه الدعوات التي يدعون إلى تحاور الأديان، يريدون منا أن نتحاور مع اليهود، الديانة اليهودية وكذلك النصرانية وغيرها، البوذية وغيرها، ويقولون هذه الديانات السماوية، هذه الآن ليست ديانة سماوية، هذه محرفة، ويدعون إلى التقارب بين الأديان، الدين الإبراهيمي، يدعون إلى الدين الإبراهيمي أو ما يسمونه بالإنسانية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، هذا قول الله عز وجل. فهذه الدعوات التي تخرج علينا بين الحين والآخر بحجة التسامح والتقارب، التسامح يعني السلم والمسالمة، هذا موجود في دين الله عز وجل، والمعاهدات وعدم خيانة من عاهدته من الكفار، هذا موجود، والمواثيق واحترامها مع الكفار موجود. لكن أن نجلس معهم لكي نقارب بين الأديان، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كيف نصحح دينهم؟ ودينهم خطأ حرف، لا ينسب إلى السماء، إلى الله. كيف نقرب وكيف نقر؟ لا يوجد شيء اسمه تحاور بين الأديان أو تقارب بين الأديان. ولذا قال فجاء بفرقان، سمي القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، يعني قد يسلم الوالد والابن يكون كافرا فيفرق الإسلام بينهم، وكذلك العكس، هذا كله من يعني كما قلت لكم ليس كل تفرق مذموم، كما أنه ليس كل اجتماع ممدوح، يعني ليس كل تفرق مذموم وليس كل اجتماع ممدوح، يعني ما كل اجتماع ممدوح، قد يجتمعون على الباطل، ولذا لا يكون اجتماع إلا على هدى، لا يكون اجتماع إلا على هدى. قال وفرق بين الوالد وولده، بين الوالد وولده، يعني الإسلام لا توجد فيه، يعني بمعنى أن هذه الدعوات التي يذكرونها إنما فرق بين الأخ وأخيه والوالد والوالد إذا لم يجتمعا على الدين، لم يجتمعا على الإسلام، يعني الإسلام لا بديل عنه، الإسلام لا بديل عنه، ولا يوجد دين صحيح غير دين الإسلام، ولا يؤمر أحد الآن باتباع دين إلا دين الإسلام، ولا يقر أحد الآن على دين إلا على الإسلام، وجميع الأديان غير الإسلام أديان باطلة لا تقر ولا تحاور ولا يطلب التقارب، بل مأمورين بالاستسلام لهذا الدين واتباع هذا الدين، وإلا يكونون على كفرهم، وبيننا وبينهم ضوابط شرعية معروفة من حيث التجارة، من حيث المعاهدات، هذا موجود. ثم قال حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، يعني يرى الابن يعني يرى أباه أو أخاه أو ولده، الرجل يرى ولده كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني كان كافرا سواء الأخ سواء الابن سواء الأب، ثم من الله عليه بالإسلام بعد أن كان مقفلا على الكفر، وكأن الإيمان فتح هذا القفل فمن الله عليه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعني فرح، هذا المقصود. باب الولد قرة العين، يعني المقصود أنه فرح. بماذا فرح؟ بأن أخاه أو ابنه أو والده أسلم، ويعلم في نفس الوقت أنه لو لم يسلم هلك ودخل النار. قال فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وهذا من الأمور الذي يسبب القلق، يعني قلق لما يكون قريبك الابن أو الولد أو ما قارب لك من ابن ولد أخ، فلما تراه على حالة سيئة، انحراف، كفر، أو من ضمن هذه المعاصي، فتزعل في نفسك، فلا تقر عينك وتعلم أن ولدك أو أخاك أو كذا إذا كان كافرا في النار، أو إذا كان على معاصي وعلى انحراف وما قارب من هذه المعاصي، تزعل وتخشى عليه. فلا تقر عينك إلا إذا رأيته على الطاعة، فلا تقر عينك إلا إذا رأيته على الطاعة. ولذا قال وأنها للتي، قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني هذه الآية قال ابن كثير معناها يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له، يعني يسألون الله يدعونه أن يخرج من أصلابه أو يعني من ذرياته من يطيع الله عز وجل ويعبده وحده لا شريك له. إذن هذا هو الدعاء النافع، أن تدعو الله عز وجل أن يخرج من صلبك أو من ذريتك من يطيع الله عز وجل، وهذا من باب الدعاء النافع الصالح. ولذا قال ابن عباس في هذه الآية يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة، يعني هذا هي حقيقة أن تقر عينك، يعني أن يدخلها السرور والفرح بأن ترى الذي يخرج من صلبك أو أخيك على طاعة الله عز وجل وعلى توحيد وسنة. هذا هو يعني حقيقة أن تقر العين به، هذه هي الحقيقة. لم يريدوا ويدعو بأن يخرج من أصلابهم مثلا أبناء يعني لهم مثلا جمال في الوجه والشكل، أو عندهم أموال، لا، لم يدعوا بهذا الدعاء إلا لأن يريدون أن يخرجون أو يخرجوا يطيعون الله عز وجل ويوحدونه. ولذا قال عكرمة، قال لم يريدوا بذلك صباحا ولا جمالا، يعني لم يريدوا أن يرزقهم الله أولاد جميلين أو لهم من المال كذا، قال ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. يعني هذه الدعوة الصحيحة، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك ذرية وأن يخرج من صلبك ذرية تطيع الله عز وجل وتعبد الله عز وجل، لعل الله يستجيب فتنفع. ولذا سئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال أن يرى الله العبد المسلم، أن يرى الله عز وجل العبد المسلم يريه ماذا؟ قال من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله عز وجل، لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا وحميما مطيعا لله عز وجل. هذا الذي يقر العين، هذا الذي يقر العين، أن ترى الأخ أو الولد أو ابن الابن مطيعا لله عز وجل، وهذا ما تفرح به العين ويدخل السرور. أما إذا خرجوا تجارا، إذا خرجوا شكلهم جميل وما إلى ذلك، لا ينفعهم هذا شيء ولا ينفعك أنت بشيء. قال ابن جريج في قوله تعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر، أي الجنايات والذنوب، يعني اللهم ارزقنا ذرية يعبدونك ويحسنون عبادتك، أي يكونون على السنة، ولا يجرون علينا الجرائر، إما أن يكونوا أصحاب ذنوب ومعاصي أو جنايات وجرائم وما إلى ذلك فيجرون علينا هذه المصائب. انظروا إلى ما حقيقة الدعاء النافع. وهذا الأثر فيه فوائد كثيرة، منها حب التابعين للصحابة رضوان الله عليهم، ولذا هذا الصحابي قال طوبى لهاتين العينين، يريد بذلك المقداد، يريد بذلك المقداد ابن الأسود، فهذا دليل على حبي لهذا الصحابة، يعني كان حبهم للصحابة كبير. وكذا المسلم لا بد أن يكون له حب ظاهر للصالحين، حب ظاهر للصالحين لا لأنفسهم إنما لأنهم يعبدون الله عز وجل. كذلك بيان هذا الأثر في بيان ما للصحابة من فضل، من أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهدوا معه المشاهد وصبروا معه على الأذى ولاقوا ما لاقوا في سبيل نشر دعوته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد عدم تمني المسلم مشهدا لم يحضره وقد غيبه الله عنه، لأنه لا يدري هذا التمني الذي تمنه أن يحضر هذا المشهد، لو حضره ما كان فاعل فيه، قد يخذل وقد يرتد وقد ينحرف وقد لا يطيق. أيضا فيه بيان فقه الصحابي الجليل المقداد بن الأسود وحرصه على البيان لإخوانه وأصحابه. يعني لما قال هذا الرجل طوبى لهاتين العينين لم يفوت، بل بين له ما خطأ مقالته هذه عندما قال لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فلم يفوتها له بل بين له وناصحه وخير مناصحة. وفيه إنكار العالم على طلابه، يعني هنا في قوله فاستغضب هذا إنكار على قول هذا الرجل أنه شهدنا ما شهدت، وبين له خطأ ما قال، هذا من الإنكار عليه وعدم تفويت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وقته أو تأخير البيان عن وقته إن كان الوقت مناسبا. وفيه وهو نهاية الحديث والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا في أنه هذا الدعاء هو من دعاء عباد الله عز وجل، وهو من دعاء عباد الله عز وجل، يعني دعاء عباد الرحمن هم الذين يدعون بهذا الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفيه فضل الأزواج والذريات والأبناء، وأن الأبناء قرة أعين أبائهم، وهذا مشاهد وملاحظ أنه قرة عين الإبن لأبيه وأمه، لكن قرة العين الحقيقية الصحيحة أن يظهر هذا الإبن صالح عابدا لله عز وجل، وإلا يكون وبال على أبيه وسبب مصائب لأبيه وسبب حزن لأبيه وسبب يعني ربما فقر لأبيه ومصائب وما إلى ذلك. فكم من أبناء تمنى أبوهم أنه ما ولده، وكم من ابن صالح نفع أباه ولو كان واحدا. ويعني نحن المعد أكثر من هذا بكثير لهذا المجلس، لكن بسبب غياب التواصل لكي يعلن عن الدرس فكثير من إخواننا لا يعلمون أن اليوم هناك درس، فنكتفي بهذا الحديث لكي نجعل بقية المجلس في المجلس القادم، وليعلم أن المقرر هو السبت والثلاثاء، المقرر هو السبت.